بعد شريط القرآن والمحاضرة والسواك، بعد كتاب الله القرآن المصحف حفظه وتلاوته، اذا ظل بعد كل هذا يحتفظ بنفس أمارة فعودته الى ما كان آكدا. لابد اذا من التخلص من النفس، اننا نحاول ان نتخلص من انفسنا، ولابد، لان طلب الكمال سنة المؤمن، سنة المؤمن ان يطلب الكمال، واتهام النفس بالتقصير علامة ايمانية. وان كان فخرنا بالخيرية والسمو على اناس يشوبهم النفاق، فاننا لا نتعالى على قوم مؤمنين. قال ربنا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، اذلة على المؤمنين، اعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اننا بحاجة الى وصفة علاج، علاج لنتخلص من انفسنا الامارة بالسوء بعد الطلقات الاربع التي مرت. اقول ان الجواب لا يمكن ان يكون نظريا بحتا، لا يمكن ان يكون جوابي لك اخي في الله يا من تريد ان تتخلص من جاهليتك القديمة، لا يمكن ان يكون جوابي من وراء حجاب، بل لابد من معاينة وتشخيص، والا كنا مثل طبيب المجلات يسأله القارئ ويجيب عن بعد دون ان يعد ان يعد نبضات قلبه، دون ان يعد نبضات قلبه، او يقيس ضغطه وحرارته، او يتفرس في وجهه ويميز صفرته من حمرته. جواب هذا طبيب المجلات خطأه يكون اكثر من صوابه، فلا يمكن ان اصف لك وصفك كطبيب المجلات، لا يمكن انني اجلس خلف الكرسي خلف المكتب اكتب الليلة الماضية كلاما ثم اتي فاقرأه عليكم ويكون هذا الكلام نافعا لكل فرد منكم. انتبه، فان كل فرد يحتاج الى وصفة خاصة. دايما اقول ما عندناش فتاوى جاهزة، انما الفتوى تخرج تفصيل. وصلت يا شباب؟ ليست هناك، لسنا محل للملابس الجاهزة، كل ويجي ياخذ بنطلون ويجي على مقاس الكل، لا لا، بل لابد ان تخرج تفصيلا على قدك، على قدك. ولذلك كانت طلقة الليلة سياسة النفس. الطلقة الخامسة ان تسوس نفسك. ان مهمتي الليلة اخوتا ان اضع الموازين والقواعد لا ان اشخص الحالات. سبب ذلك ان النفوس مختلفة، لكل نفس هويتها الخاصة التي لا تكاد تشابهها نفس اخرى. حتى بعد دراسة عميقة لعشرات بل مئات الاخوة بل الوف، اجزم ان النفوس كبصمات الاصابع، ليست تشبه نفس اخرى. النفوس مختلفة، لا تكاد نفس تشبه الاخرى، حتى لكأنها مثل بصمات الاصابع في دلالتها على هوية الشخص، لا تتكرر ابدا. وان كانت تتقارب فهناك لكل شخص هوية نفسية يجب ان نفحصها ونتعرف عليها من قبل ان نحكم عليه في قضية يتعلق الحكم فيها بهذه الهوية ويتأثر بنوعيتها. ان قضية القضاء على النفس الامارة ضمن هذه القضايا، ان النفوس مختلفة، فكيف نعالج نفوسنا؟ اننا اذا كنا نتطلع نحو اصلاح شباب المسلمين